إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نختار قدوتنا؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بالإسلام، فإنه هو الحق المبين. واعبدوا الله تعالى بجميع أنواع العبادات الشرعية من الإيمان والعمل الصالح والصلاة وذكر الله كثيرا، وبالمعاملات العادلة والأخلاق الحسنة والآداب العالية، وبذلك تجعلون الإسلام هو منهجكم في كل أحوالكم وشؤونكم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المؤمن ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه المؤمنين، يتعاون معهم على الخير، ويقتدي بصلاحهم، ويسير بنصائحهم، ويتقوى بتشجيعاتهم له، ليواصلوا معا السير إلى وطنهم الحقيقي ألا وهو الجنة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن المسلم خاصة الصبي والشاب يحتاجون إلى القدوة من الصالحين ليقتدي بهم المسلم، ليقتدي بهم المسلم في الخير، ويسير على هداهم في كل زمان ومكان، كما قال تعالى في قصة لقمان لما وصى ابنه قال: واتبع سبيل من أناب إليه. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده. كما على المسلم أن يبتعد عن أهل الضلال والفسق والعصيان، وأن لا يتبعهم في باطنهم وفسقهم وعصيانهم، حتى ينجو من الضلال والحيرة والتيه في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أعطانا الميزان الذي به نختار من نصاحبه، وبين لنا الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من نخالطه، وأوضح لنا السمات التي لا بد من وجودها في من نقتدي به، وهي نقتدي بالإنسان الذي عنده الإيمان والعمل الصالح والاستسلام لله والإنابة والتوبة إلى الله والأخلاق الحسنة والآداب العالية، خاصة الصدق والأمانة في السر والعلانية، كما قال تعالى في سورة الفاتحة التي نكررها كل يوم وكلنا يحفظها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحداد، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك من عنده، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن أول من نقتدي به بإطلاق في كل شيء هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله له كل كمال كان في الأنبياء قبله، وزاد أن أعطاه له خصائص وصفات فاق بها وسبق بها جميع العالمين، فكان سيد المرسلين وإمام المتقين. قال الله له: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. إذن القدوة الأولى المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة أبي بكر وعمر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. والخلفاء الراشدون كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أحمد وغيره. وهو حديث صحيح. رابعا، نقتدي بالصحابة كل واحد منهم فيما كان متمكنا ومتخصصا في مجاله. قال عليه الصلاة والسلام: واهتدوا بهدي عمار بن ياسر، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأصدقهم وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم يعني اللي يعرف الفرائض المواريث زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. خامسا، نقتدي بالعلماء الربانيين الراسخين الصالحين. سادسا، نقتدي بالأمثل فالأمثل، يعني يشبه أكثر الصالحين ويمشي في طريق الصالحين من طلاب العلم الصالحين والمعلمين المخلصين. سابعا، خاصة الصبي الشباب يقتدون بالوالدين الصالحين. أيها المسلمين، المسلم يختار من القدوات كل واحد المتمكن في مجاله. فهناك مثلا بعض العلماء عنده العلم فتقتدي به في العلم، بعضهم في الأخلاق تقتدي به في الأخلاق، وآخر في الصدقة، إنسان يحب الصدقة تقتدي به في الصدقة، وإنسان آخر نشيط في الدعوة إلى الله تقتدي به في مجاله، والآخر في العمل الخيري تقتدي به في مجاله. هكذا ينوع المسلم القدوات، يختار من القدوة ما كان متمكنا في تخصصه ومجاله. أيها المسلمون، ليس معنى القدوة أن ننظر بعين الكمال إلى غير الأنبياء والصحابة رضي الله تعالى، بل المسلم أول حاجة أفهم الدين التأكيدين وتعلم الفرض العيني في التأكيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح. لازم تتعلم هذا ثم تقتدي بالقدوة. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة بمجموعهم وغير الأنبياء، ممكن هذا القدوة يتغير، ممكن يفتن، ممكن يروح فيها، فأنت لا تفتن ولا تنصدم، لأن على بالك بلي هذا الإنسان معرض للفتنة، معرض للتغير. أما بعض الناس يقتدي بالإنسان غير معصوم، ومن بعد إذا طاح غلط فتوتن، هذاك المسلم واش يدير؟ ينصدم ويصاب بأمراض نفسية وممكن ثاني يترك الدين. لا، غلط غلط. تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وتقتدي بالصحابة الذين ماتوا على الهدى والخير، تقتدي بالعلماء الذين ماتوا على الخير والهدى، وأما الأحياء تقتدي بهم ما داموا متمسكين بالهدى. بعضهم فتوتين، بعضهم تبدل، شفت القدوة تاعك يدير معصية. بعض الناس يصاب بالأمراض ويدخل أمراض نفسية ويجيبوا له الدواء، وعلى كيفاه بابا اللي هو قدوة تاعي ودار هذيك المعصية وأنا كنت نظن. واش تظنوا جبريل؟ واش تظنوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن هكذا يوطن المسلم نفسه، يعني يكون عنده رأي وقرار مليح وإرادة. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني أنت تقتدي بالصالحين، صح؟ ديما ديما دير في بالك، بالك يغلط، بالك يدور، فلكن فيه الشيطان دير في بالك هيدا باش ما تنصدمش. لكن مادام صالح، مادام يمشي على الكتاب والسنة، مادام يمشي على ما مات عليه الصحابة، ما عادش ابتدي به. غلط، فتوتن، ضاع، تغير، رد بالك تتغير أنت، وعليك أن ترد غلطه وافتتانه على عليه هو الذي افتتن، فهو المسؤول عن نفسه ولست أنت. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالكتاب والسنة، واستعينوا على ذلك بالله تعالى أولا، ثم بالقدوة الحسنة، حتى تستمروا على الطاعة، فيرزقكم الله تعالى السعادة والجنة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوبا والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان سببا في إدخال التعاسة والغلاء على المسلمين وخاصة في بلادنا فاهده، وإلا أكفنا شره يا رب العالمين. هناك ناس يتلاعبون بالأسعار، اللهم اهدهم، وإلا فأشغلهم بأنفسهم يا رب، وأنزل علينا الخير والبركة، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا جميعا يا رب العالمين، نافعا غير ضار يا رب. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

السلام عليكم ورحمة أكون من وين مين يا ربي؟ هاي تخطر الشتاء. هاي ما تخطر شفت كذي يا. Thank you. Thank you. عندها بزاف. السلام عليكم. عليكم السلام.